السلام عليكم ورحمة الله. يعني عشان الوقت انتهى، لكن طبعا مرحبا بكم، وربما تكونوا مشغولين بأشياء أخرى إن شاء الله، مشغولين هنا. وإن كان يعني أنتم عارفين إن كان تدخل على المبتدأ فترفعه وعلى الخبر فتنصبه. حضراتكم بالنسبة للسؤال بقى، إكس أند واي ويل ماري نيكست فرايداي. إكس أند واي يبقى عندي فرحان، حفل ويدنج يعني حفل زفاف. خير حضراتكم، يبقى اكس اند واي ممكن يكونوا تو براذرز، اخوان، ممكن يكونوا تو سيسترز، يبقى اختان، ممكن يكون وان براذر اند سيستر، لان عندي فرحين، عندي فرحان حفلان. اما لما اقول اكس اند واي ويل جيت ماريد يبقى فرح واحد، يبقى اذا كان اكس البرايد العروس يبقى واي البرايد جروم. ربنا يبارك فيكم يا رب. يبقى يا رب يكون المعنى واضح ان شاء الله، وناخد بالنا من الاختلافات دي، وان شاء الله بحضر لكم حاجات حلوه المره القادمه ان شاء الله، ونركز بقى على الترمينولوجي اللي هي المصطلحات زي ما قلت لحضراتكم باذن الله تعالى في المحاضره الفائته، ونركز ونبذل قصارى جهدنا في ان شاء الله نعمل الواجب ونقرا. ومرحبا بمقترحاتكم ان شاء الله تعالى، وجزاكم الله كل خير لاهتمامكم. وطبعا نجتهد كلنا، لان يعني نجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان شاء الله باذن الله نبذل قصارى جهدنا ان شاء الله. وقلت لحضراتكم والله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ودايما كلنا بنتعلم بالمحاولة والخطأ بإذن الله تعالى. ما ننسى الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم في حفظ الله. السلام عليكم.